بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان لجان من الإنس يعوذون بلجان من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فارتدناها وملئت حوضا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد حسا فمن يستمع الآن يجد له جهادا رصدا وأنا لا ندري من أشر نريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أبدا وأنا منا سمعنا الهدى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام على الله يدعوه كانوا يقومون عليه غدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك لرب ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنه ما جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن به أقل مما توعدون أن يجعله ربي أمدا عالم الغيب فما يظهر على غيبه أحدا إلا أنه ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد علموا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.